تحملت اللجنة اللوتونية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتي في الإنترنت يوم السابع من الشهر الحالي نصا كاملا من المؤلف الكلاسيكي الخالد للمارشال المحترم كيم جونغ أون كونو تعايم كوريا الغد القوية والمزدهرة.